إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلا بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة نتابع من حيث انتهينا إن شاء الله في درسنا الماضي ليلة الأحد، وكنا نتحدث بها عن الحديث الثاني والثلاثون من أحاديث الأربعين النووي، حديث رقمه 32 ورقم الدرس 88. والحمد لله رب العالمين. دروس الحديث 88 حول حديث 40. ويقولوا علم من علامة الصدق مع الله هو كثرة الانتفاع من عبد الله. الإمام النووي مالحق 50 سنة، عمر مالحق 50 سنة، ولا توجد بقعة في العالم إلا ويعرف فيها اسم هذا العالم. لا يكاد يوجد مسجد إلا ويدرس فيه الأذكار للإمام النووي، ولا رياض الصالحين للإمام النووي، ولا الأربعين للإمام النووي. نعم، نكتب ما يجده. ما تزوج بشدة لذة العلم وتبليغ الدين ونشره مات ما تزوج، لأن شهوة العلم والعمل به لهبت بشهوة الفرج. غالبا الإنسان ما يقوى كامل، ولكن إن أعطاه ما يتقاد كامل، فإذا قوي فيه البعض لهبت تلك القوة بالبقية الأخرى، لأن الجادي والتمام إلا لرب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وكانوا العلماء يفاصلوا كانهم قابل مولانا منهم بكثرة الأتباع. كثرة الأتباع يعود يستمع لهم عدد الحصان الخرد، وكانوا أيضا بعض منهم من يموت يجيب له مولانا جماعات تصلي عليه ما كانت الزقاع موجودة. نرجو الله أن يحسن حالنا حسن حالنا وعاقبتنا. الإمام أحمد رحمه الله عارضه بعض علماء زمنه وعارضه بعض أهل البدعة، فقال بيننا وبينهم الجنائز، بيننا وبينهم الجنائز. إن الواحد اللي يموت اللي يقعد مخلص وتقبل الله منه نرجو الله ذلك يجيب له مولانا أمواج من البشر وعقب صدقت أمنية الرجل يريد يتوفى. كان الناس رافدين جنازته ويفطر للطيور متحلقة في السماء، الناس في الأرض يحملون الجنازة ويشيعونها والطيور من فوقهم كالطائرات. إلي يوقفوا فترانية رافدين الجنازة تعود الطيور واقفة فوق رؤوسها، ولين يتوقفوا أكثر من ذلك ينزل الطيور على صدر يتحروا الجنازة. وعبوا شافوها واحدين من اليهود والنصارى رابين مع المسلمين وهما يهود ونصارى دخلوا الإسلام لما رأوا من عجائب تشييع هذا الرجل، قالوا كاملين لا إله إلا الله محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيور حاضرة في الجنازة ما يخاطر يفوتها لجر طيور جسي سي للمقبرة فيها الإمام أحمد بن حنبل. ينجى الممتي أقمر المعلن المقبرة كان وعند من الحق قبر أحمد بن حنبل الزقنا به ولا طلع به ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. هذا الماو أن يصعد على قبر هذا الإمام. الإمام البخاري كانت تهب رائحة المسك من قبره، يعني توخر من أحلى قبره تحرك لك رائحة المسك. كرامة في الحياة وكرامة بعد الموت. ومولانا ليت لا يعطي العبد على وجه الكرامة يصب له صم يكيل. ولذلك قال في قصة مريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا كرامة، يجيها لقدة ما تصب ويجيها لعشة ما تصب. عاد قاع زكريا اللي يجيب لها الصاير من بهر منها، اللي يجيب لقدة يلحق لقدة مطروح واللي يجيب لعشة يلحق مطروح للعشة. قال يا مريم أنى لك لا أخبار، قالت له هو من عند الله. أيوة وإن تلحق المسألة من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب معناها بلا عد ما يجد حد يعرف كم قدر. هذا جواب امرأة يغير راضي عنه مولان ومافق عليه وإياك أنزله في كتابه، معناها أنه مسيني تعب. إحنا الليلة مع الحديث الثاني والثلاث من أحاديث الأربعين المعروفة لأربعين النووية، وسبحان الله على أن في زمننا اليوم القنبلة النووية ولنا علم لنا هو عالم نووي عنده السلاح، والله هي أكبر من السلاح وهو ذا العلم وتبليغ الدين الدال والسمقاع يتجدد كلما تطور تطور العصر، هي قنبلة نووية. حتى احنا عندنا مبلي عالم من علماء الأمة ينقالوا الإمام النووي، لكن ما يسلك إلى عاد الدول الكافرة متفخرة بالسلاح النووي. احنا قاعدين مدة من علمانا ينقالوا فلان النووي عابر للقارات، إلى عاد وصلحتكم كل بليلة تلحقها، حتى ما اللي هو علم نشر مولانا عارف كل بلي ولعت انتم تكثروا الارواح، هو صرف الارواح ويهل بالارواح ويعلم الارواح ويقود الارواح الى رب الارواح. ثم تهدمون الاجساد ظلما وعدوانا، وهو يربي الارواح والاجساد لتطيع رب العباد. ياك سلاح نووي، وسبحان من أحاط بكل شيء علما. مر عود اسم لقاه والله للسبت المنسوب له، مر عود إشارة لأنه عنده مستقبل متين، فهم عايد ايه لك عايد اللي معناه ايه. وطيب حديث حديث حديث يقول عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا كلمتين، كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، قابضة من الشريعة إلى إلى إلى إلى وراء منوح، قالوا الحسية خاطة الدم. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. مثلا بين الشريعة كاملة وجميع جاي من عند مولانا، ما يقعد في الضرب. مستحيل شريعة مولانا الضرب، من ركاننا معناها ان حد ضرب ينضر لكن من باب القصاص. يعني بعد ما معناها ان الشريعة فيها الضرر مستحيل. بيقول لي شي جاي من شور مولانا يريني همك تقمس فيه الصبع، تقمس انت في قعر جهنم. ومزار الانسان في المحشر لا يخاطب الله تعالى الى عاد من بعض المخالق، قال بشكل من عباد مولانا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ما ينظر لهم ولا يكلم. بلغ من بغض الله لهم أنه ما يتكلم معهم ولا ينظر إليه. الله منذ خلقهم لا ينظر إليه ولا يكلم. نعوذ بالله من ذلك. دار خالد بعض الصالحين أنه قد ارتكب معاصي، نستغفر الله من كل معصية. حد منا صور انه ما قطع صمولان، لكن هو اعصى قاع الناس المولان، معناها انه قر الشيطان ما فيه رجل ما قطع ارتكب شو من معاصي. والمعصم من عصى الله ما فيه رجل ما عنده ملف ان يفتح توكل النار ويخزى ويشقى. ولذلك دائما مولانا يذكر الانبياء يذكر ان الله ارحمهم بفضله جل وعلا، لا بفضله. ما في حد يسالف مولانا شيء، ولا في حد يستحق على مولانا شيء. يا غالي الله هو المنان الكريم جل وعلا، لا جابلينه. من يذكر الأنبياء يذكر من رحمته. يا حي يا زكريا كافى يا عن صادق ورحمة ربك رحمة. أنا ما يسأل في أحد. مريم بنت عمران يعطيها ولد بلابو عيسى، يقول لها إنما أنا رسول ربك ليهب لك، تقول له أن يكون لي غلامه ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. يقول لها الملك كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ما تسالي شيء مولا، ومعها أحصلت فرجها ونفقنا فيه من روح صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين، ومعها لا رحمة منا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه، اذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا ما يسأل من شيء. مولانا ما يسأل به شيء. الليل من يكون مدرو من يقد يجيو، والنهار من يقد يجيو. يقول مولانا قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا سكر الليل قاع النهار ما تلقى إلى يوم القيامة من إله نهار الله ياتيكم بضيئة. هاد وأولادنا اللي يمشوا يقراوا في أمريكا والدول الكافرة اللي مولانا لا تقيم لدينه وزنا، يجي الواحد يراعي في الطائرة الطير قال له يا اللي طائر وما كذا هذا اللي تراعي فيه كام إلا مسخر إلا للقال مولانا عن الطيور أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف ويقبضنا ما يمسكون إلا الرحمة. في قوة جدا حكم الطائرة ما تطير شوي من الأسباب شي من نعم المليك إلي تسخر للمخلوق يبغى ويطغى يا اللي فلاس. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إلى هنا الله يأتيكم بليل تسكنون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه إلا رحمته. ما تسألهم لا رب إلا الله. فمعي إصحاب لم تنوا شفاء ركان يسأله لا نجيب إصحاب. يقول وهو الذي يوصل الرياح نشرا بين يدي رحمته. لا رحمة مولانا هي الجائبة لك. فكان السارف مولانا المشينا النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحم بها عباد. ما يسأل بي شيء لكامل إلا رحمة رحمة. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أعرف فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رحمتك رحمتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد. لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر ولا ضرر. هذا الحديث بني عليه كثير من الأحكام كما قلت ليلة الأحد الماضي وراجع له الليلة. إياك أن نفرفرش منه هو ني يفرفر تفرفر مدعاتنا يعود كتوب وإحنا ما على بأس اللي يقدموا للناس إلا من يحت الله. تعرفوا من يحت الله إلا حلب ما هي لاح جبعي. يا غريبون موريتاني اللي أعطى الفيد وما يسمى بخيل. ولا سمعت ولا قاه يشجر علينا فين يعدلوا قول لهم شجر شي دير شي بل لا تقبل واحد ينقتلكم خارجك ولا ما هو كذا. قول له خارج حديث عند موريتاني متفق عليه اللي مشجر شي دير شي بل اللي أعطى الفيد وما يسمى بخيل. تفضل انت يا خي الواحد اللي تقول هار وعود معقد ويكسح قول له السجارة ما تقلب يا غير ديران شي في بلده هو عنده الأخبار لفهمتوا. لا ضرر ولا ضرر. الشريعة كان في على المجرد عود المخلوق لا هي يجبر الضرر. تدخل الشريعة وتقولها اقفلوا الضرر وخلوا للمخلوق يثمونك. مرة صعود الإنسان مسألة حاكمتها عنه الشريعة بها الفيضان يعني هو ما هو فاطمة بهذا رجاه اللي يبقي كسكس يتم الليل يتخم كل ليلة وعلى ما بيحنا عن كسكس إلى حكمت عنه كسكس تعود كأنك ضريت به وانت ما ضريت به هو لا يضر براسه وانت حكمت عنه بحالي تبارك الله فهمتوه احكيمك الشريعة اللي تحكم عنك غير واحد يقلت يقول لك الشيطان ضرت به لا هي حاكمتك عن الضر يا غير انت بيك يجهل ما لك فاهم الضر طبعي النبي صلى الله عليه وسلم قف يبين شي من المعنى قف جاء واحد وقال له يا رسول الله والله خلت الصلي معاه قال يا رسول الله انا دينك كامل زين عندي يا غار استاذنا لي الزنا الزنا نعوذ بالله اللهم حصن فروجنا وقتل قلوبنا ظالنا بحلالك عن حرامك غوالكم في ياسر من اللي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الإسراء ماشي بيه جبريل طالع له مالو أروقيه معلقين عليات معلقين بسقبهم والله قاع معلقين شكيهية من جازين وتنقد النار من تحت وراجل معدل نفس الشيء معلق وتنقد النار تحت قال نفس لما جبريل يا جبريل من هؤلاء قالوا هؤلاء الزناد ينقد تحتهم النار بهالي بلد الفروج وكما تلذذوا بالمعصية يؤلم بالنار كل عضو منك قطع صيت به المريء يعود يركز عليه بدرجة من العلاء لأن هذا العضو تولى كبره من شدة عدالة الله جزاء وفاقا متوافق مع القدر اليوم ولا يظلم ربك أحد واحد رأى امرأة في المنام ماتت وهي بعينيه ليش برها قال انت يا متي بعينيك وارك رأيتك انت يا عينيك مال قالت له انها كانت تتعين بيهم في المخارج كانت ما يحبش معها تخرص راها في الرقاب مقلوعين عينيه ولا عذاب الآخرة يشق مثل ما سووا من الناس المعلقين قالوا هذو الزنات يوم القيامة ينبعث الزنات متعري ناس قاعد متعرية كاملة يا غار هما يسائل منهم الرايحة الناس قتنا لمرة ماشي منها الروايح والراجل يتقاطر من الروايح ولين يقوم عياطه المحشر يا ربي ما هذه الرايحة يا الملائكة اللي رايحة شري قالوا ما هذه رايحة الزنات تعرفوا لماذا هذه الرايحة لأنهم تزينوا في الدنيا للمعصية نمرة ما تجيس المرصة وتحرك ما لودت لحسن رايحة واجمل صورة والراجل نفس الشيء فلما تزينوا وتجملوا للمعصية كان حقا على الله أنه يسعر فيهم رايحة تؤذي أهل المعصر ويفضحهم قدامهم اللهم أنت السلام ومنك السلام سيدنا لا ضرر ولا ضرر تم تستعمل الماء يعود عاد يضر بيك يقول لك القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا غير وإن كنتم مرضى تيمموا واقبلوا التراب وخلي الماء لأن لا ضرر ولا ضرر إلى عاد الماء موجود منه شيء غير لا استوضيت والله استحمت لا يضيعك العطش والله البقرة اللي عندك بلا لب والله الشيء أهلون إن قال لك لا ضرر ولا ضرر حتى على الدابة وعليك أنت بطيديك في التراب ولا تضر براسك ولا تضر بالغنم عندك وحتى الكلب يلعب مربيه دافع عن الغنم يرفع الضرر حتى عن الكلاب وحتى عن الإنسان وحتى عن الشاشة والناس اللي معاك لا ضرر ولا ضرر يلعت يسار فيك الدين الدين يسار فيك الدين وانت ما قادر عليه يجي واحد الا يخنقوك يشكي منك للقاضي سواء كانك عندك شيء ومن قواعد الشريعة قال ومن درى لقاش قال أنه ما عنده شيء، هل يصدق بلا دليل أم يطلب منه الدليل؟ قال واحد من العلماء الأصل في الإنسان الفقر، قال واحد من العلماء لا الأصل في الإنسان الغنى، قال لهم انتوا شو دليلكم اللي قلتوا الأصل في الإنسان الفقر؟ قالوا لي المولانا قال لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلق، إنه قال مولانا في موضع من القرآن إن الإنسان على النعود ما عنده شيء، بأن دخل الدنيا كما معناها يجي يوم القيامة كيه مجيه وأنه هو يخرج فقيرا ولا عنده سبة، إذا الأصل هو الفقر والغنى، يحتاج إلى دليل؟ والله يا ما فهمتم، إنسان برك يخرجه هو غني والله ما والله عنده شيء، ما عنده سبة ما. قالوا هذا أصله، وعلى المدعى على مدعي الغنى أن يثبته. قالوا الخلطة للخرين، الناس بحالة وغالبا تكتم نعمة الله يكتمون ما أنزل الله، وأنهم بالتالي الإنسان من طبيعة الجحود، وأنه نين يصدق لها ليتم لك الهي الباطل ويقول أنا ما عندي خمسة. قالوا إن الإنسان إذا فيه خسر والأصل في الإنسان الظلم والأصل فيه أنه مسوخ، وبالتالي يا الله نحمل على الاتهام حتى يدفع التهمة عن نفسه. ولكل وجهة هو موليه. والله يا ما فهمتوا، نمرة تملك تستحمي إذا هو اللي يضر به، قال لها لا ضرر ولا ضرر. بارك الله طبعا معي، لا ضرر ولا ضرر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء واحد استفتاه وقال له يا أمير المؤمنين، أنا معناها جاءت امرأة قالت له يا أمير المؤمنين خالق راجل عندي ما كيفت الناس ملا خيمتي لا يطوي جراش الصلاة، دائما لا يصلي وفي الليل ما يرقي، لأنه فهم الكلام قال له أنا قال له شكرتي أخيرت به هو هذا. قال له حد من الصحابة زره قال له يا عمر هي ما جاتك تشكر هي جاتك شاكية منه، قال له هي قالت له ما يترك الصلاة وإني ما تقيم الليل هذا يكون الشكر، قال ما أنا الله به اللي هو يعود في الليل ما يرقد يبات الله يصلي وفي النهار يظل صايم وقع ما خلى بليد الهية، لا بد للأنثى من الذكر. قال له ما فهمت، عيط قال عيط الحب قال وادفع لي مرة كانت حون جيبها، رجعت له قال لا أنا ما كنت فاهم. ايه وانت قال يا الصحابي افتيها قول لي لكن القانون اللي يابا نطبق في الأمة لأنه هو رئيس الدولة، قالوا أنا واهرني لأنه هذا من هذا الله يعيطني والعاد المخلوق وهر فيه، لأنه لذة قيام الليل وصيام النهار عادة محومة بقرب ما ترى صايب قاع اللي عليها، وهو قابل أمره وحقها عليه، لا بد من رسمه قانونا عادلا يعود ما يظلم ولا يميل إلى. قالوا وش الواسي؟ قال له تفوت الراجل نعطوه 3 ليال على طول يصوم النهار ويقوم الليل، يا غار الليلة الرابعة لا بد من يحوز على مولاة خيمة، إياك يغنيها بالحلال عن الحرام. عمر ملي ما قال له ما هو كلام التيفاية ما يشي، بعد واحد منا يقول له يرقد زي من قال لك انه زي، قال وين قول لي الدليل على الاتهام ما اكترص منا نظام وانا نهي طبق بوصف رئيس الدولة، انا ماني رئيس الا اني نقول المستشاري ايش يطبقه تو لا بالدار من يفتشهم لعل يعود المستشار قاع ما هو مؤتمن. قال له قابل منين؟ قال له بي اللي شو ذا نوع من الاستنباط، إلى فوت الواحد منكم عمره يقرأ المصحف ويقرأ الحديث ما يدس منه. قالوا بي اللي مولانا بيح للراجل يتزوج 4 ليال ونين يعود عنده 4 ليال لا يعود كل مرة يتجبره الله من كل 3 ليال وراهم هي يتجبروا فيه، عنها نين يدور بين عليات ولا يتعود الرابعة هي يتجبروا كل مرة الدور الرابعة، ولو كان قالوا ما أعطاه الصبر عن المرأة أكثر من معناها قل من القدر يضر بها. ما يعود مولانا أمر بذلك به لا ضرر ولا ضرار. الملك ما يعطي نظام بدا فيه ضر على ما ينضر بالراجل ولا ينضر بالمرأة. وتجي قبال من قلنا لا ضرر ولا ضرار، لا تنضر ولا تضر. هذا المكملين يسمعوني قصة المرأة دار يقول هو مر عن الموضوع. لا تقرينا حديث لا ضرر، قال اسميكم لا ضرر ولا ضرار يا غير فقليدة ما تكون فاطرين. لا ضرر ولا ضرار، لكن لعاب لا يضر بالمخلوقة ولا يضر به هو في عبادة أمه. وشوقه إلى الله والتلذذ بطاعته لا بد من عدالة ترفع الضرر والضرار. فمعي والله ماكم معي إذا عند رجاء عنده خمسة والله عنده شوي من المال لا بد له ما يقدر يعيش، وجاءوا المداري هو لا تداري لا بطريقة شرعية تلا يفلس معناها جاء القاضي وانطرح. يدخل القرآن يقول له هذا مرد لكن ينضر به لأن مولانا ما أعطاه مال للقوة وعنده لا شوي هو يقوم به راسه. يجي مولا الدين له يبطح بل فرقبته. يجي القرآن يقول له وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلموا. وتلب الهجاع انك لا اجبرت مخلوق ضعيف لا تريح عليه ولا تحرشه اكبر حقك بالشور، ولا اجبرت مخلوق ضايق ظروفه وصعب احواله جاء مباشرة مركب فيها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. افقر اوقاتك هو يوم الموت. عدل التملي هذا اياك الى جيت الملك قال هذا المخلوق نفس عن مكروه ونفس عن معشئ وحقا على الله أن يكرمه. هذا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على المخلوق ما عنده شيء ولا ضرار بصاحب الدين. شره الحل فنظرة إلى ميسرة معناها يتطور إن يعطي مولانا شيء من الفتح يشوف خطار والله يربح الحيوان والله يبدل إجل بينه شوي. ليك نظرة إلى ميسرة إياك ما تتصادم الشريعة وإياك يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ما ينضر هو ولا ينضر لك. الشريعة لا قام وكرفه لعل حد يظلم الله يتخطى حدود. والله ما فهمته خارج واحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كان عنده شيء من الماء وكان يطلصه في الناس وأنه مات هي مات مكتوبة في شخص كل رجل. قالوا على خلالتك أنها سيار دانجر أنك ميت عند من يتخلق معناها أنك مت، لأن من عرفت بدايته عرفت نهاية. ولذلك ربنا سبحانه هو للأول والآخر، لا آخر بعده ولا أول قبله. هو أول بلا سابق وآخر بلا نهاية. أما المخلوق فأوليته بداية وله نهاية. كل ما عرفت بدايته عرفت نهايته. تاخرين تجبر الكور مطروح له ولك راسه الاخر ما تحتاج تسول عنه. الاخر لا بد من يوفى بهل كل شيء في هذه الدنيا يبدا بشيء وينتهي بشيء الا رب العالمين سبحانه. هو اول بلا بدايه واخر بلا نهايه. الراجل هذا مات تيفتش عن عمله. قالوا له هو عمله انه كان يطلص الدين ويمشي عماله ويقر مهنيا حق تجاره، وكان يوصيهم يقول لهم اني تجبر حد جاهز اقوموا من عنده الحيس اللي فيه وحد كامل حقه ما هو قادر لا تزعزعوه لانني ارجو ان يسامحني الله. ها من آدم عنده قاع الوائل الكريدي حاكم الآخرة وهو أنه ما يزرد حد يهم يذنوب وما توفى يا غير عنده بعدين هندسة يعدل. جاء الأمر من الله للملائكة خلوه فقد غفرت له. وإن قالهم إذا كان هو يسمح في ماله وهو فقير إلى المال فكيف لا يسمح رب العالمين وهو الغني عن العباد؟ هو عدلها، هو اللي مسكين ما يعدلها رب العالمين. خلوا عبدي لا تفتشوا، خلوه توفون. وإن كان ذو عسرة فنظرة، ما يخلى لا ضرر ولا ضرر، ما يخلى بينهم عياك، يبرد الأخلاق في المخالق أبدا. جي الشريعة ناعر، وإن قال الله صبرني كان يجبر حالي. شفتوا لا ضرر ولا ضرر. كذلك المخلوق أيضا يريد يتبرم على مولاه تخيم ويقول لها والله يا أنا ما نجامعك، ما نجامعك، حلف يا هو ما ما شوف ما يتكلم على الأمراض ما يجمع. يقول الشريعة أنت باطخنتات نهينا صبروا عنك الأربعة شهر، أربعة شهر قد الصح. وعند منين تتم أربعة شهر يعيطوا القاضي يقولوا أنت مالك ما تجامع مولاد خيمته؟ يقولوا لا بي يطعينها، والله بي كلا وتليت به لأنه راسه. ينقال له حالا تردها وتجامعها، والله نهي نفرق بيناته. بي اللي متدخل لي لا ضرر ولا ضرار، هذا عاجي ضرار من المخلوقة حابسها ما تركتها ولا عدتلها زوج تغنيها بالحلال عن الحرام. يجي القرآن يعلق يقول للذين يولون، معناها أروقيه اللي يحلف، يولي معناها يحلف، للذين يولون معناها يحلفون، للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا معناها رجع الملاد خيمته أراهم السامح فإن الله غفور رحيم، والله ما ترى قدامه. وإن عزموا الطلاق فإن الله السميع العليم. فاروا عليك عزموا الطلاق والله فاؤوا معناها ترجع الملاد خيمته، بهذه لا بد من رفع الضرر. والله يا ما فهمت ايه هذه لا لا ضرر ولا ضرر، ما تضر لا تنضر. تعالوا الى عاد رجاء حاج راجل الزنا. هذا الاخ ينبهني ما بارد فيه الراجل اللي قالوا انه يبقي الزنا، هذا مهم. عايد نبدأ القصة، أنا نقول لكم مثال هو أقرب له شيء. يقول إن رجاه يعود يوكل من الطعام وحلو كامل، شملاه يعود من السلوع يتم يوكل من الزر ما هو الزر. لاك تعرفوه رجاه أركني حلاو عنده الطعام يتم مرة يطير على زرك انت قاع ويبقى طيد ويقبض لحم هب ويقبض مرد أغران بهلي لحلو وباحر هو يوكل من أجل السرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ولا قال هني يرتع دول يقبل من سر الله ويقبل من الله ما هو عارف لن يبدأ به. انتوا سمعتوا ومر باطن الهرباب الفرفر ذو يغلبني قاع نكبه. أنا قلت لكم إن شاء الله راجع الموضوع كان عندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد وقال يا رسول الله أنا دينك زين عندي يا غير الزنا، إنه ما يقدر يطول تي إنه الزنا ما يقدر يحكم راسه. أعوذ بالله أعوذ بالله الصحابة وكاد يدقد براسه. وأنا لكن يشوف واحدين معايا من التلاميذ يعاوروني على الدروس، تشوفوا واحدين الواحد منهم لا لا يموت ويدعي على التلاميذ ويدعي عليا ويدعي على ذكام وعلى الدروس ويريح ويعود كل ما كان فينا فر. باتي جيت ليلة واحدة هو لك يتكتك، باتي جيت مرة نهي استفاد دكمني لك ما خلاني لك ندخل، هذه ما هي مدة تمك ويبلا يبخلش من السوق. الصحابة حد يقرأ حد يقرأ اخبار لهم، لكن اللي دخلهم الخير ما يقدر قاه يلحقهم الجراء اللي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. والله ترى يتخطى حدوده، ما جات فيه نعالة والله طرشة والله لطمة. دور يقول لي واحدين أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى لو خرمتم أموري تاني والفوضى. الواحد يعود يدور لا غايته ولا عنده أدب ولا عنده أخلاق ويدور لا غايته. ما يفكر صاحب الحاجة يعمل. المهم قاموا الصحابة لهيب الطوار أمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهيهم. قالوا هيدا تهدد شو هو يقول عنه من فقه الفقهاء لحد قال احدى كلمة والله بلغتك عنه والله كلام يالتك ما تعجل لأن نوذر تحوص ولعل من الإنسان يعود قال كلمة ما هي حق عنده أعطيه رقبة كانوا ينكر وأعطيه رقبة كانوا يهرب وأعطيه رقبة كانوا يكذب خلي الرقبة كانوا يهرب لا معنى شو من حسن الأخلاق رجاء قال إحدى كلمة ما هي زينة والله ما كان لا تقول له أنا سمعتك قلت كلمة كايس قل له يرقد شو إلى الطامز عليها معناها أنه مسيني تحت والعاد لا هي كذا يقول لك ما قد شيء لا إله إلا الله ومنسوخ خليه راه قال لا إله إلا الله خليه الواقبة لعل دعوه طاحت منه من فقع والله طاحت منه ما هو متكايز والله كذا خليه الرقيمة شوي وكوة يجنى منها هو السارق والسارق خليه يهرب هو قال كلمة سارقة والله عندك خليه يهرب لا تكفر عليه الطرق لك ما هو من كمال الأخلاق نفسه يقول له انت قلت شنو قالوا يا رسول الله أنا اللي قلت إني الزين كذا يا غير الزينة ما كذا إيه هذا هو لكم حد قال مثل النبي صلى الله عليه وسلم غاي سوء لدب قلت إنك لابد لك من الزينة وإني مبيحونك ها وكني قال واحد من العلماء معناه انه شبشا انا قال حاز على حد من العلماء قالوا انا دورك تبيحني الزنا انا مالو حاجر العالم مالو مجنون فكيف انا قالها لنفسه ومعنا نفسه ما غير قعدت ولا نعت له الفقاه لانه يعتبر انه مريض يا ما حد يتكيس معاه يدقوا قالوا قالوا انا قلت لي كذا وكذا شوف هو ملي مشيه مولانا ما هنو ياك يعلم الناس حتى ملي فطن بقواعد التعامل مع الناس قال له انت قال له تبقى حد يزنب امه شوف اتحب ان يزني احد بامك قال له مياه قال له ما يجعل يزنبها مقطع تراب امرات ملي حاصل لا قال له ما ينشوف حد لا يزنب امه قالوا تبقى حد يزرع زاد منتك من تيارا أرجل وأولاد بالله يتهدد قالوا تبقى حد يزرع مولاد خيمتك مولاد خيمتك يعني قد حد يجي ما هو حاصل ما فراس تحسى عاد الله اللي مسبوتوها مبوتوها تقوم يصفي قل له ما يصح يا إليه بدلوا على عمتك ينبور وخارت ومنت وزوجت ومن قالوا أيوه أنا قاعد أبيحت لك أنت الزنا شوفوا يا ملك ياسر أنا قاعد أبيحت لك أنت الزنا وقيمت له تزنى له تزنى لأب أم المدة والله منت واحد والله خط واحد والله زوجة واحد أنا ناهينا طلصة كنت على زوجات الناس وابنات الناس وامات الناس أنت ما لقى منها تعدل لك أنت نطلصك على الخلق إياك تعدل أنت الشريعة أن لا ضرر ولا ضرار لا تزر ولا يزر بهلك شوفوا أكل هذه اللي قلت لكم هذين ما أرجع قلت الزنا الراجل المر لن يتكلم في هذا الموضوع شوفوا بالمني يركب لكم لا ضرر ولا ضرار ما ضر انت بعليات الخلق ولا ينضر بك انت مولي الشريعة كاملة لا ضرر ولا ضرار لا حساسة بين الخلق وراشدكم من خلال الحديث اللي فوتنا فيه ليلتين ولا تأديش من حقه انه يتكون عندكم الى وقف واحد ليقرأ حديث والله جاكم ماهد اخباري في الحديث قول له بالشوء احنا قرأينا ان هذه الشريعة وهذه الحديث حد ما يقدر يفرفر عيانا لانها رافدة من معاني قد اللي رقال رافد رواية ما حد لنا نبت قيمته ومعها ما يقدر يفرفره ولا يقدر يوضحه للناس المشكلة ما هو في لفه هم اللي كلمتين لا ضرر ولا ضرار. شوف ولا اللي يترتب عليهم ولا اللي متحفظ فيهم راح كان السريع. ألقى هما وشام له ريحة ولا هو قاعد داري كثير معاني. المشكلة ما هو حد يعود مسجلة أعرض الله أعرض الله أعرض الله أعرض هم على ما وقفت عند أي معنى. والله يا ما يبهمتوا يريد الحود رقاش حاج في الحج حد حاج وإذا هو رأسه فيه قدر منه كيف نقوله مثلا لقمر والله فيهم أحك رواية الأسرع لي قال القرآن في فدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية اللي سابقتها شن شوفوا أنا ليت الحضركم تبقوا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هل حد حاج يعني الحاج البيضة اللي تذبح فيها النياقل عندك والله الدواب الله يتقرب بهم بالنسك حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك احرق راسك وزول عنك الضرر. لا ضرر ولا ضرار لا تضر براسك ولا تضر بحجر سوام عايز يجينا القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. لا عند منين آمرنا بالرواية يقولنا عنكم لا ضرر ولا ضرار. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. الشريعة ما هي جاية ياك الضر لا بأبدانكم ولا بحياتكم بل هي أحرص للناس أحرص على حياتكم ونظامكم. هنا تعود مسافر تقلع الشريعة عندك ركعتين من الله وركعتين من العصر وركعتين من العشاء وني يسوي لك واحد يقول له يقول لك انت مقصر تقول له والله لا مقصر لك عارف معناه لك التقصير ولك الافطار لا ضرر ولا ضرار. ما تضر بعبادتك ولا تضر ببدنك يجمع لك بين هذا وهذا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. فمعين قد منين يخلق ضرورة والله رواية في الشريعة متلقين قالها لا ضرر ولا ضرر هذا ما معناه ما كان. ثم يذهبتوا ولا ما يذهبتوا يتقدم بنا الشرع ويآمرنا قلنا من ضرر أنا قال يبيع يبيع يبيع تميت لي جاني واحد لا يشتري من عندي شيء وفطنت له انه ضعيف والله بدوي ما يعرف السعر وهذا لله اذا البكر ينباع مثلا بالفين ما هو قلت له هذا انا ينبيعوا لك الا ب6000 والله 7000. هذا بعض العلماء قال انه داخل في لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر على نفسك بيع بشي سالك فيه ولا ضرر ما تمحق للمخلوق وتخليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وانت تعرف انك ما تبقى لك يطلع فيك الدرجة. قالوا واحدين من العلماء لم يقبضوا من اين آخر قالوا لي الملانة قال الآخرة هي اللي فيها الغضب ملاها يغبن حتى الناس وضيعها هل يعزف هو قعبته يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك هو يوم التغابر. أما التيفاية هو ما هو التغابر يا الله حد يفرد على المخالق ما يغبنها غبنا فاحشا. ومن هنا ومن غيره منع بعض العلماء أن يزاد في السعر زيادة فاحشا بهل الله تدخل فلا ضرر ولا ضرر ومعي لا يضر به ولا يضر بك انت عند منين يتكرر كابي في العاد لا يلحق ضرر بك كذا كذا تجي له تجي الشريعة لا ضرر ولا ضرر ترشق لك الراية لا ضرر لا تضر ولا تنضر. ثم انا فاهمينه الربا الربا انا قاه باع بالربا والعياذ بالله وعقب تبين له ان الربا معصية واضحة من اكبر الكبائر. هو حد عيني قال يا اخوتي انا قاعد البيع الكتر عدل فيه الربا والربا كبيره من اكبر الكبائر ايجي حال عين وجيب شو جاء القرآن قال وحل الله البيع وحرم الربا وقال الذين يأكلون أموال الربا معناها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقد عليه النار من فتح المحطة جاءت الناس حيرة ايه هي البيعة ذات خلقه والمعاملة فيها الربا شنو واسح جاء القرآن يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموال لا تظلمون ولا تظلمون لا ضرر ولا ضرر لحل رقاق قاعد يحل شنو وقلت أنا وقعت في الرواية شنواسي قال وين تبتم فلكم رؤوس أموالكم هذا اللي مرقيدك يرتدك إياك عود لا ضرر عليك وهذا اللي هادك تربح ما هو طريقة شرعية لا ضرر لا تضر بأخيك ولا يضر بك وإنما العدل والقسط بين الناس لا فهمتوا ولا ما فهمتوا لا ضرر ولا ضرر ما خارج موضع من الشريعة ما هو مبني على لا ضرر ولا ضرر ما تعدل ولا يعدل مكان فمعي ايه رجال تزوج ممرأة تزوج ممرأة ثم فاهمين هو من نفسه ما عندوش ما عندوش قال واحدة من العلماء ما دام دخلت على انه ما عنده شيء خلاص والله انك ما تجي تقول ما انفق علي بهالية تعرف انه مفلس ما عنده خمسة لماذا تجيه من عند الراس قال واحدة الفرعين ها يعني يعود ما عنده شيء يا الله لا تطلق عليه وعاد متناترتها لا ضرر ولا ضرر قالوا يمكن لها لا بد من اعطاء هالشيء ولا تطلق قالوا لأن الله تعالى قال الذي قالوا قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لا بد من حاسب الزواج اليابس ما وقد صح تلقاوا لهم الخلطة الأخرين قالوا لهم شلا يقولوا وانكحوا لنا منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء لا راهم يتحرى ويغنيهم الله من بعضهم ما يقدروا يرتفعوا توت لكن لا قابلت واحد أخرى تخرصه والميزان لا ضرر ولا ضرر لا تضر لا تنضر مجرد عود لا يعود فيما كذا قالوا هذا هو ما هو قد صح قالوا لهم لماذا حرمتوا والله حرم بعضكم اعلننا رقاي انه مثلا فارض عليه يقلل التسعيرة قدر ولا يقمر لك التقمار لبتين قالوا به اللي مولانا يرين عطاء قالوا قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أيوة وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم لا تعود تخرص ولا بر ليشتقم ده لا تنسى الفضل حاول تعود أنت أفضل من الناس والله كيفتها ولا ترضى نفسك تعود عويلين ومنسوخ لا تنسوا الفضل وليس من الفضل إنك تشحف للمخلوق حتى قال بعض العلماء انك ترك لا شريت من عندي باط من عندي سقيبه من مار وانت سقيبه مار وما تدور يا غير درت السلف الفضه ما اعطيتها لك قلت له الفائده دي اللي سقيبه السكر لانك عارف انها سعرها واقف في المرصد ما تطرسها لك وانك لا يتخلصها لي مع موت الشهر لما رجعت لي قلت لي فلان انا نقترك تشريها من عندي وراني ناقص عنك السعر اللي انا تسلي بهذه هو يدور الفضل جواب فين قدامها قدر من العلماء قالوا هذا لا يجوز بهذه فيه لا ضرر ولا ضرر ما تنضر انت بليلك تسال الدين ولا ينضر هو بتتهز فيه فرصة ومسكيني وانطر لك الزقيلة اياك هو يعود السعر البين تم على وهره وعبدك لا يرد لك انت شاقل منها وتعود انت قاع ما مرك شي ايدك رجعت لك زقيلتك وخلقت المخلوق ينطر هذه لا ضرر ولا لا ضرر يجي القرآن ويتكلم على الرضاعة يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها قال هي العز لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك كيفاش كي مثلا الراجل يعود من فجعل أولاد خيمته وخرج لها طفيل وقالت انا لا يتروع والاحوال اطلقها لا يتروع وليه يقول لها ما ترضعي فرد يا منسوخة وانا قاعد حد من الشاشر كما ترى الضعيف قام ناخذ عاد له يعطيه المد نخره يقول له اشتري امان الله يا خي لا تضر والدته ولا تضرب والدته ولدها تقضوا منها بلا موجب. يقول انا دي امانها ماني قابل نتعامل معاها ان قال له فارض عليك تنفق عليها بها اللي ترضى على كل شيء ولا تجي تقبى من عندها ولدها ما دامت قادره عليه وهو راضي بها الا انك لا يتمنع احد ذاك الايجار لكن نوع من الزقايع ما يلحق والوالدات يرضعن اولادها لا ضرر ولا ضرر ما تنضر انت ولا ينضر بها ينقبض الشيره متعلق قلبها به انك تنفق عليه. ولذلك قال العلماء ان القران السابق يتكلم على الارواح كان يقول فان طلقها فلا تحل والطلاق مرتان والمطلقات يتربصن والنار قاديه عند منين الحد الشاشره قال والوالدات يرضعن قالوا لماذا غير القران كلمه المطلقه ودار في بلدها والوالدات اياك يروّمها ويروّمه يا الراجل انت يبا وهي يمه وتكاشر طلقت هذه المرده يلا تنساها لا يطفق لا طفي به لا ضرر ولا ضرار ما تضر ولا يضر به ايوه احنا الحقنا الشاشه والحقنا انهم ما ينضر بهم وعندنا قاعدين هم اللي يشوا التيفايه وتلاقوا يتبايعوا وترى ينكتب الدين مرة يعود فيهم كضيان يجي القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا يا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمني الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيانا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمني وليه بالعدل واسترشدوا شهيدين من رضا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضونه ان يعقب يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد لا ينضر بالكاتب ولا بالشهيد كلها ينعطار حق ولا يمر ملقاه فما ترك القران بابا من ابواب المعاملات الا وحذر فيه من لا ضرر ولا ضرر وراه عضو ضاح لكم قيمته لا ضرر ولا ضرر كلمه قصيره حروف موجزه الفاظ صاب قليله ومع ذلك ينبري عليها من احكام الشرع ما لا يفهم ومعي ولا ما يفهمت الكلام معناها من الشريعة مترابطة ترابطا غريبا وكلمة واحدة إذا تفرفر لهي لك كتب وإن الشريعة واقفة عنده كاملة لأحكامها لا ضرر ولا ضرر لا تظلمون ولا تظلمون ما يعتد عليك ولا تعتد لا حساسة بينك ترى يفهمتوه إياك اللي تخلقكم كامل إياك من الليل عدتوا فاهمين لباس عدتوا عارفين قيمة الكتاب وقيمة السنة وإنها ألفاظ قليلة وحروف معدودة ولكن عند رهاب وعندما تحرك المعاني في شو آدم الحمد لله انتهى الدرس أيوة ليلة غدا إن شاء الله عفوا ليلة الحد هاي دهر الحمد لله هي الليالي اللي خلعت السابقة ان شاء الله يعاون بيت الحد القادمة في دار النعيم شور جامع ابي بكر الصديق ان شاء الله تعالى من جابر وفهم ان شاء الله مع نسيلتي لك ان شاء الله تموا دائما لا ترسوني من صالح دعاء اران لكم هذا اللي نعدله فيه واحدين اكره له من الموت وفيه واحدين يعارضوه بكل موت ويشوهوه ويهمزوا فيه ويهمزوا وفي واحدين ما هم قاع معدل المضاحي للشباب يا غالي يا الله لقاه كان طعام يا الله يدافع عنه راه الناس غير ما كانت وقاع راه ما كانت يا غالي بعد عندكم روايه تمر واحد اللي مشقرش يقولوا له مشقرش يدير شيء بل لا بعد حديث ما يقلبكم الى اقلبكم قاع لا ضرر ولا ضرر غير بعد مشقرش يدير شيء بل على هذا بدك تعاون كامله لا طاعه فلان راجي من مولانا العود مخلصين لها ها وراه العدل الدعاء نختم به هم نصيكم دائما وابدا ان شاء الله. اسوا بتاركم اسوا ما قلت ان شاء الله. تم تعاونيني بسؤال الله تعالى، تم اطلبوا لي مولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه، ولكم المثل ولكم المثل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. شوف واحدين يقولوا دائما يوفى من الدرس يطلب مولانا، الناس ايش قالت غريبة يقول لك هو يوفى من الدرس دائما يعذر طالب يا ليت بدل يوفى من الدرس يلا تنبرص. الله تعالى يقول كان يتكلم على الصلاة، أرأيت الذي ينهي عبدا يصلي إني نترى له يوفى من القصة. قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اطلب مولانا. معناها إن يتعود مدى كانت عدى العمل صالح يا الله تطلب وراه مولانا. وكذلك قالها عن الصوم، قالوا حين لكم ليلة الصيام وشهر رمضان ومن شهد منكم الشهر إن يفرفر إن الصوم كامل وجاب أخبار. قال ولتكملوا العدة، معناها إن يوم في رمضان كان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم هي سهلك عبادي عني فهمي قريب. ديران الطلبة وراء رمضان الدم عليه بيبكم يشقر كل صغير حتى أن يفضل يتبرم. تقول هو يتبرم هو يتلفت إذا الليل يقول له فمك الكاس امشي يقرأ ذي تقرأ دور تجبر الأخبار دور يتفاصل لفلا لي وحدك ومقبوض من منعين. تراعوا فيا في الدعاء نترى نبدأ نقول اشرح لي صدري ويسر لي نبدا بها اللهم. والسائل انت نبدا به في الدعاء بي لموسى اللاني قال له مولانا قال نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع انا عليك لاني ترى له وصيه وفم الوصيه. ترى موسى يطلب حاجته قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري لانه يريد ان يبلغ الدين فيحتاج الى ان يشرح الله الصدر وييسر الامر. هذا دعاء موسى عندما كلف بالدعوة والتبليغ. ومع واحدين مقبول ما هو بعض منك انت قول ترى ما قد يقبل منك شنازع لا قول انك الصماء عرفت لا كذا اقرا في كانوا يتفاصل لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. معناها راجل من الله ان يهدينا صراطه المستقيم. وعود شي كامل وعدل والله ان قال لا متبع في شرع مولانا. هذا بعد انا كنت قد ما نقول لكم يا اللي ما هو مطلوب تو لا تسولوا عنه وانا مالي قد ما نخور اشعري يا غير اياك نعاونكم فيك اهلا الشنشين الواحد يتمتم التحت قول رقب بصوتك وهاجا وهاجا انك شلون نعرف الاسم. استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى اله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح. سألك اللهم بجميع أسماء، سألك اللهم بجميع الصفات، سألك اللهم بذلك كله. لا تترك لنا ذنبا الا غفر، لا تترك لنا ذنبا الا غفر، لا تترك لنا ذنبا الا غفر. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم الا فرج. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير ضائع. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير ضائع دائما وابدا. لا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، لا عيبا الا ستر، لا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت. اللهم لا ترك علينا دينا الا اديته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، كن لنا وليا ونصيرا، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله وارثا منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله وارثا منا. اللهم اجرنا من جميع العلم اصرف عنا جميع العلم. اللهم اجرنا من جميع العلم اصرف عنا جميع العلم. اللهم اجرنا من جميع العلم اصرف عنا جميع العلم. اللهم داونا بدوائك واشفنا بالشفاء وارنا بفضلك عما سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بالشفاء وارنا بفضلك عما سواك. حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم كما انعمت فزدنا وكما زدت فاتمم وكما اتممت فهدنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، هاجرنا ولا تهنا علينا، اللهم هاجرنا ولا تهنا علينا، ارضى عنا رضاك الاكبر لا اله الا انت بعده مرضنا، اعطنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اهدنا جميعا قمه الرفاعيه، اجعل بلادنا من احسن البلاد، على امنه مطمئنه الى يوم السلام، ونحن على زوال اهل الدين وفساد اهل الفساد. اللهم يا رب العالمين اجعل دعانا العوره، اللهم اجعل دعانا العوره، اللهم اجعل دعانا العوره، سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب وضاعف وبارك، اللهم استجب وضاعف وبارك، اللهم امين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.